موقع أنا السلفي. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الابتلاء الذي خلقنا من أجله هذه الحكمة الربانية في إيجاد هذه الموجودات، إما أن تكون بالقدر وإما أن تكون بالشرع. والابتلاء الشرعي إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتكليف بالأمر وبالنهي. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الابتلاء بالفرض. قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي كنا أن نكلم بتصديق خبر أو امتثال أمر أو اجتناب نهي. هذه الآية قال الله عز وجل قبلها: فلا صدق ولا صدق، ولكن كذب وتولى. فالتكذيب للخلق والتولي عن الطاعة، وبهذا دخل من دخل النار، إما بتكذيب الخبر وإما بمخالفة الأمر والنهي، إما هذا وإما ذاك. ولذلك قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بالخبر وتولى عن الطاعة. وقال الله عز وجل على لسان موسى وهارون: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. كذب بالخبر وتولى عن الطاعة. وأنزل الله عز وجل في أعداء الرسل من أمثال أبي جهل فرعون هذه الأمة: أرأيت الذي ينهى؟ عمد إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ أي كيف يكون حاله ومآله عند لقاء الله إن كان في دنياه في وقت الامتحان قد كذب وتولى؟ كذب بخبر الله وتولى عن طاعة الله عز وجل. وفي أبيه فرعون قال الله عز وجل: فكذب وعصى. كذب الخبر وعصى الأمر، فبهذا دخل من دخل النار. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. وهذا كله في التولي عن الطاعة. ثم قال: وكنا نكذب بيوم الدين. فجمعوا بين التكذيب والتولي، كذبوا أخبار الوحي وتولوا عن طاعة الله عز وجل، فكان مصيرهم والعياذ بالله من النار. كما أن العبد يبتلى بالشر أمرا ونهيا، فيؤمر بما يشق عليه، وينهى عما تميل إليه نفسه اختبارا وامتحانا. فكذلك الحال في الأخبار، يميز بها بين المؤمن المصدق والكافر المكذب والمرتاب المتشكك. فالناس يتفاوتون في تصديق أخبار الشر بحسب ما في قلوبهم من الإيمان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل على بقرة فضربها، فالتفت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحراسة. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما راعي في رجل اجعل عليه الذئب على واحدة منها فأخذها، فطلبه الراعي فاستنقذها منه، فالتفت إليه الذئب وقال: من لها؟ يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الرجل: وعجبي، ذئب يتكلم كلام الإنس؟ فقال له الذئب: أخبرك بأعجب من هذا، محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب يخبر الناس بأنباء ما سبق. ذئب يتكلم، بقرة تتكلم، في كل هذا لما يتعجب الناس ويقولون: سبحان

زيد على رأيه لم يصدق لم يسلم بعد. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم عجبا فقال يوشك من طالت بك حياة أن تفتح فارس وتكسب الكنوز كسرى. فقال علي تعجبا كسرى بن هرمز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كسرى بن هرمز. قال علي فما هو إلا قليل حتى رأيت الصعيدة تخرج من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله والذي تعالى بها. وكنت في من اقتسم كنوز كسرى كان أحد المسلمين الذين أصابهم سهم من غنائم فك فارس. فتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في ساعتها خارجا عن المألوف المعقول في غفلة رؤية الأحزاب وهي كما كان كما صلى الله عليه وسلم جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وغلقت القلوب الحناجر وتظنون بالله يظنون. اجتمع على هذا الخوف الشديد برد شديد وقلة في الطعام. وفي هذا الجو الكئيب الرهيب يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفتح كسرى وقيصر اليمن. حتى قال المنافقون محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يأمل على حاجته. واما المؤمنون فكانوا كما قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدق لها. قال الله عز وجل ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. فتحقق وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وان كان الخبر في بادئ الراي مخالف لحكم الشرع هكذا ينبغي ان تعلم ان الشرع قد ياتي باقبال تحتار فيها العقول لا تدرك حقيقتها ولا تعلم ما لها. ولكن المؤمن يتلقى خبر الشرع بالايمان والتسليم. من هذه المحارات التي يطالب المؤمن بالايمان بالغيب فيها كل صفات الله عز وجل وكيفيتها. نحن نعلم ان الله استوى على عرشه لكن هل نعلم كيف استوى؟ نعلم ان الله خلق ادم بيديه ولكن هل نعلم كيف هاتان اليدان المباركتان؟ نعلم ان الله عز وجل سميع بصير لكن هل نعلم كيف يكون هذا السمع وكيف يكون هذا البصر؟ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل أي في ذلك لأن هذا يخرج عن إدراك العقول. قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. وقال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال هل تعلم له سميا؟ وقال ليس كمثله شيء. وقال ولم يكن له كفوا احد. فاوقف عقلك عن التفكر في ذات الله عز وجل وانما تفكر في مخلوقاته في نعمه وآلائه. ومن هذه الامور التي تحتار فيها العقول قضيه القدر. يعلم المؤمن ان الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق وأن الله عز وجل خالق كل شيء ومليكه. ومع ذلك يعتقد أن الله عز وجل خلق للعبد مشيئة بها يختار وعليها يثاب أو يعاقب. كيف نجمع بين هذين؟ نقول القدر قدرة الله كما أنك لا تستطيع بعقلك ونظرك القياسي أن تدرك ذات الله وحقيقة صفاته فلن تدرك أيضا حقيقة قضية القدر. ولذلك كان قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في حقيقته المشهورة وأصل القدر سر الله عز وجل في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق في هذا ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من التعمق في ذلك فكرا ونظرا ووسوسه. فان الله عز وجل